بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في الناهية والدعاء ولا في النهي ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أنت عندك أين كم مرة؟ كانك أتى مرتين. أيان وأين؟ ها؟ أن ما قلتها. ها؟ أن ما قلتها. أي ما؟ لا ها؟ أن. لا ما هو أنما أن أن ما في طيب. أنما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا بالأمس بيت يعني يفيد اقتران الجملة بالفاء. ما تقترن الجملة بفاء السببية؟ من يحفظ البيت؟ حفظتموه؟ نعم. مروة عوانها أحسن. واعرض لحظهم نعم. تمنى وارجو كذا كنافي وقد كمل. احسنت، كذا كنافي وقد كمل. الثاني بعد حفظه. نعم. مر وارجو كذا. احسنت. هذه يقترن في الفاء السببية بالجملة. أو متى ينصب الفعل بعدها؟ متى ينصب الفعل بعدها؟ ها؟ إذا كانت بمعنى؟ نعم؟ إذا كانت بمعنى حتى أو بمعنى إلا. إلا من يعطيني مثال بدون ينظر للكتاب؟ من يعطيني مثال على أو بمعنى حتى؟ نعم. نعم. حتى يرجع إلينا موسى. نعم. حتى يرجع إلينا. أو. نعم. لا أقتلن الكافرة أو يسلم. يسلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعده، أو هنا بمعنى إلا، يعني إما أن يسلم وإما أن أقتله. طيب، أن تكون أو بمعنى حتى. نعم. هل تذكرون بيتا؟ لا أستسهلن الصعبة. لا علم، لين أتيت فيها؟ أو أدرك. نعم. لا استسلم الصعبة أو أدرك المنى. أدرك هنا بمعنى ها؟ أقصد أو هنا بمعنى حتى. بمعنى حتى، لأن ما الفرق بينهما؟ ها؟ أردت بمعنى أو أردت بمعنى حتى؟ أحسن، ينقضي الشيء دفعة، ولا بمعنى إلا ينقضي دفعة واحدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: والجوازم 18. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء إلى آخره. شرع المصنف الآن بجوازم الفعل المضارع، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوع، هذا الأصل. فإن دخل عليه ناصب نصب، وإن دخل عليه جازم جزم. فقال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم. أصلا ألم وألم هي لم ولما، هي لم ولما، ما في بينهما فرق، إنما سبقت باستفهام، سبقت بهمزة استفهام. قال: لم. لم حرف جزم، لم حرف جزم، لكن لم يكون حرف جزم ونفي وقلب، يكون حرف نفي وقلب وجزم. ونحن الذي يهمنا الآن الجزم، لكنه يكون في هذه المعاني الثلاثة. إذن لم حرف جزم. قال الله جل وعلا: لم يلد ولم يولد. وشرب لم يلد، لم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لم حرف جزم. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب، لم حرف جزم، الأمر ظاهر، نفي وقلب، نفي وقلب. تقول مثلا: لم يحضر، لم يحضر. الآن هنا جازمة، صح ولا لا؟ وحرف نفي، ما هو النفي؟ نفت الحضور، نفت الحضور. وقلب تقلب الفعل المضارع إلى أي شيء؟ إلى الماضي، إلى الماضي. أنت لن تقول لم يحضر، متى؟ ها، في المستقبل، المستقبل. صح، أقصد في الماضي، في الماضي. صح ولا لا؟ إذن هي قلبت الفعل من الحاضر أو الاستقبال إلى الماضي، إلى الماضي. فجزمته ونفت الفعل وقلبته إلى الزمن الماضي. واضح ولا لا؟ لم يلد، لم يلد حرف جزم ونفي، نفي الولادة، نفي الولد لله جل وعلا. ها، وقلبت الفعل إلى الماضي، يعني لم يلد فيما مضى، لم يلد فيما مضى، لم يلد ولم يولد. طيب فائدة، نخرج عن النحو قليلا، فائدة في قوله لم يلد ولم يولد، صح ولا لا؟ أما لم يلد فقيل به، قال النصارى عزير المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، لم يلد. لكن هل أحد قال أنه ولد؟ لا، ما قاله أحد، ما قال إن الله ولد، ما ادعوا إن الله ولد، ادعوا أن لله ولد، نسبه الولد، لكن ما نسبه هو إلى الأب أو الأم، ما قالوا أنه ولد. ومع هذا الله قال لم يلد ولم يولد. لماذا؟ يقول العلماء لإغلاق الطرفين، لإغلاق الطرفين لكماله جل وعلا. فأغلق طرف أنه له ولد، وأغلق طرف أنه تفرع من أحد، واضح ولا لا؟ فأغلق الطرفين فهو واحد أحد. طيب، قال ولما، لما أيضا حرف جزم، لما حرف جزم. ها، بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب، بل حرف إضراب. طيب لما حرف، حرف جزم، لما حرف جزم. يذوق فعل المضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأن من الأفعال الخمسة، صح؟ أنت أنت معي؟ طيب، لأن من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. لما يذوق عذاب، طيب عذاب شراب، نعم، بل لما يذوق عذاب. لما جزم الفعل مجزوم، والفاعل الواو في يذوق، هذا الفاعل ضمير محل رفع فاعل. ها، مفعول، نعم، خبر، لا، ما عندنا مبتدا عشان يصير خبر. نعم، مفعول به، طيب صحيح، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ها المنصوب دائما مش يكون احسن يكون مفتوح. طيب، منصوب، علامة نصبه الفتحة، اين الفتحة؟ قدر الفتحة الظاهرة على اخره المحذوفة لأي شيء؟ ها، نعم، ظاهرة هي ولا ممنوعة؟ لا، ممنوعة، ما هي بظاهرة، صح، ممنوعة. علامة نصبها الفتحة، منع من ظهورها، ها، اشتغال المحل أصلها. ولما يذوق عذابي، هذا حذف الياء تخفيفا. ما الذي دلنا على الياء؟ الكسرة. أصله بل لما يذوق عذابي، لكن حذف الياء، حذف الياء، فيكون منع من ظهورها، يعني اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني كسر الحرف لأجل الياء، كسر الحرف لأجل الياء. واضح ولا لا؟ طيب، لما، أعطونا مثال آخر. لما يحضر زيد، لما يحضر زيد، لما حرف جزم ونفي وقلب، يحضر المضارع مجزوم علامة جزمه السكون، مجزوم بلم علامة جزمه السكون، واضح ولا لا؟ طيب، ما الفرق بين لم ولما؟ ما الفرق بين لم ولما؟ كل منهما نفي وقلب وجسم. ها، لكن لم نفي الفعل مع عدم توقع حدوثه، نفي الفعل مع عدم قرب حدوثه، مجرد النفي. ولما نفي الفعل مع توقع حدوثه، واضح ولا لا؟ تقول لما يحضر زيد. ها، ما الفرق بين لم يحضر زيد، ها، ولما يحضر زيد؟ لم يحضر زيد نفي حضوره، صح، وقد لا يحضر في المستقبل، قد لا يحضر، صح. وقولنا لما يحضر زيد نفي حضور لكنه قريب الحضور، قريبا يحضر، واضح ولا لا؟ قالت الأعراب آمنا، ها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوب، ولما يعني الإيمان ما دخل قلوب إلى الآن لكنه قريب، واضح ولا لا؟ لأنهم أسلموا في الظاهر. طيب لما قالت الأعراب آمنا، نعربها، نعرب الآية. طيب قالت، قال فعل ماضي مبني على بناء الفتح، نعم صح، قال. طيب والتاء تاء التأنيث، لا تاء التأنيث، قالت الأعراب فعل مرفوع علامة رفعه، ها الضمة، لماذا الضمة؟ لأن جمع جمع تكسير. طيب قالت الأعراب آمنا، نعم بعدهم آمنا. طيب نعطيه أحمد، طيب يلا آمنا، نعم آمن فعل ماضي، أحسنت، آمن فعل ماضي مبني على الفتح أكيد، أي نعم، أين الفتح؟ آمنا، نعم مبني على السكون، أحسنت، ماذا؟ اتصال بضمير الرفع مرة معنا ضمير التاء ونا، نعم ما آمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك وهنا. طيب نعم فاعل مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، قالت الأعراب آمنا، ها قل فعل مضارع، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، نعم قل فعل أمر، ها مبني على السكون. طيب هل قل فعل أمر، أقصد هل هو مبني على السكون؟ الفعل قال، وين راحت الألف هنا؟ كيف قلنا قل؟ اسمع ساكنين، نعم ها اسمع ساكنين، هل عندنا هنا ساكنان أو ساكن حرف إلا؟ ساكن ألف صح؟ فتحذف، نعم حرف لين، حرف لين يحذف. طيب قال فعل قل، نعم قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، قل فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون الظهر الآخره، قل لم تؤمنوا. طيب لم تؤمنوا لم حرف، أحسنت، لم حرف جزم، تؤمنوا جمال فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه، أحسنت، حذف النون لأن من الأفعال الخمسة. قل لم تؤمنوا، أين الفاعل؟ قول تؤمنوا، أين الفاعل؟ أحسنت، ضمير متصل على السكون في محرف فاعل الذي هو الواو. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، طيب لكن للاستدراك، طيب قولوا، نعم فعل أمر مبني علامة بنائه، أين الفتحة؟ أبو عبد الله أين هي؟ السكون. طيب نعم مبني علامة بناء حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، من أقبل الأفعال الخمسة، مر معنا أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعة، ولكن قولوا أصله يقولون، فهو من الأفعال الخمسة، ومن العلماء من يقول ملحق بالأفعال الخمسة، ولكن قولوا آمنا. طيب فعل أمر مبني علامة بناء حذف النون، والفاعل قولوا الواو، قولوا أسلمنا، نعم أسلمنا، إيه أسلمنا فعلا أسلمنا. طيب الزاوية هذه ما جينا، أسلم فعل ماضي مبني على الفتح، أسلمنا لا، إذا كان مبني على الفتح معناه أنه سلمنا لغيره، مبني على أسلمنا مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أسلمنا. طيب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إيش؟ أسلمنا نحن محل رفع فاعل. طيب أقول نعم، وش اللي بعده؟ ولما يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان، نعم الواو، الواو حسب ما حسب قال، لا الواو حال هنا يعني، والحال ان الامام مدح. طيب ولا ولما ولا ولا ايش الايه؟ ولما يدخل، ولما يدخل الايمان، نعم ولما، نعم احسنت، لما حرف جزم مبني على السكون لا محل له. طيب يدخل كان ظاهر مجزوم على مجزمه السكون ظاهر على اخره، ولما يدخل الايمان، ها اين هي؟ ما هي موجودة. طيب لما يدخل حسنت. طيب على كل حال يقال علامة السكون علامة جزم السكون الظاهرة السكون الظاهرة على آخره حذفت الالتقاء ساكنين ساكنين. أين الساكنان؟ ها همزة الوصل أصلها ساكنة همزة الوصل ساكنة واللام ساكنة يدخل. وعلامة الفعل جزم الفعل ساكن ولما يدخل الإيمان أصلا ولما يدخل الإيمان لكن همزة الإيمان وصل والوصل ساكنة والسكون إذا التقى ساكنان نكسر الأول ولا لا؟ طيب لو لما يدخل يدخلي واضح لا يدخل الإيمان. طيب الإيمان فاعل نعم فاعل مرفوع عن طرف إيه الضمة في قلوبكم في حرف جر قلوبكم اسم مجرور كلها لا قلوب قلوب اسم مجرور عمد جري الكسرة والكاف والنير وهو هو مضاف حسن والكاف ما شاء الله عليك هذا يقولون عرب الأغنية طيب والعرب الفقراء لا عرب الفقراء يفصلون أما الأغنية يجملون. طيب نعم قلوبكم يعني إذا أردت أن تفصل تقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في حرف جر قلوب اسم مجرور عمد جر الفتحة الكاف ضمير متصل مبني على قلوبكم كسرة علامه جر أي علامه جر الكسرة قلوبكم الكاف ضمير متصل مبني على الضم قلوبكم مبني على الضم في محل جر ها مضاف إليه والميم علامة الجمع حرف لا محل الإعراب يدل على الجمع. طيب لما لم ولما وألم وألم وألم وألم طيب ألم نشرح لك صدرك ألم هنا حرف نفي جزم وقلب لم ألم وألم هي لم ولم لكنها سبقت باستفهام سبقت باستفهام. وماذا يريد الاستفهام ما المراد بالاستفهام إذا دخل على لم ولم يفيد التقرير يعني إذا قيل ألم ممكن تشيل ألم وتضع مكانها قد إذا أتتك ألم ممكن تشيل ألم ويضع مكانها قد لأنك الاستفهام مفيد ها للتقرير للتقرير ألم نشرح لك صدرك للتقرير صح وش المعنى شيل ألم وضع قد قد شرحنا لك صدرك واضح ولا لا ألم نشرح لك صدرك. طيب من يعرف ألم نشرح لك حرف جزم لا ألم كلها ألم أي هل كلها حرف جزم الهمزة الاستفهام ممتاز لم حرف جزم لم حرف جزم نشرح في المضارع مجزوم علم جزمه السكون فاعل ضمير مستتر تقديره نشرح نحن نحن صح ولا واضح ولا في إشكال؟ طيب من الذي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا متعدد الله طيب كيف قال نحن أحسنتم هذا للتعظيم أنا هذا للتعظيم نعم ألم نشرح لك صدرك لك اللام اللام حرف جر نعم والكاف ضمير متصل مبني على شيء لك مبني على الفتح في محل كيف نصب لا يا أخي كم محل جر صح ألم إذا أردت أن تعرف هل هو محل جر أو لا شيل الضمير وضع اسم ألم نشرح لمحمد صدره وش صار الآن مجرور أو مجرور إذن الضمير في محل جر صح ولا لا ألم نشرح لك صدرك صدرك صدر أحسنت صدر مفعول به علامة منصوب علامة نصبه الفتح صدر والكاف وصدر وش هو مضاف والكاف مضاف إليه أحسنت. طيب وألم نعم ألم يحضر زيد ألم يحضر زيد نفس القضية الهمزة الاستفهام ولم حرف جزم يحضر مجزوم زيد فاعل زيد فاعل والمعنى مثل ما سبق يعني الأولى مجرد النفي والثانية النفي مع توقع حصول الفعل إنما سبقت بهمزة الاستفهام هذه الأغراض بلاغية للتقرير ونحوه لم ولما وألم ألم ألم. ثم قال لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء. لام الأمر لينفق. انتبه لينفق. وشرب هنا أنا أقول اللام هنا لام لام الأمر لام الأمر وينفق ها في المضارع مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بلام الأمر علامة جزمه وين النون ينفق علامة جزمه وش هي السكون واضح ولا طيب ولام الأمر لام الأمر إذا ابتدأ بها تكسر إذا ابتدأ بها تكسر لينفق لتذهب واضح إذا ابتدأ بها تكسر وإذا سبقت بالفاء والواو وثم تسكن وإذا سبقت بالواو وثم والفاء ها تشك ثم ليقضوا تفذا ثم ليقضوا أصلها ليقضوا هذه لام الأمر ثم ليقضوا تفذا واضح طيب وشرابها نقول ثم حرف عطف ثم حرف عطف اللام نقول لام لام الأمر لام الأمر مبني على السكون لام الأمر مبني على السكون لام محله من الإعراب ثم ليقضوا فعل مضارع مجزوم بلام مجزوم بلام الأمر أو علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل تفثهم تفث مفعول به وهو مضاف والضمير هم مضاف إليه ما شاء الله عليكم هذا لام الأمر ولام لام الأمر والدعاء لام الدعاء لام الدعاء الدعاء أصله من حيث التركيبة فعل أمر صح لكن لما كان المخاطب به الله ما نقول فعل أمر ما يصلح لأن المخلوق يدعو الخالق ما يأمره فسمي لام الدعاء واللهي ها نفسها لنفسها لتغفر لنا لتغفر لنا قال ونادوا يا مالك ها ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك رحمك الله ليقضي هذا لام أمر ولا لام دعاء ها لام دعاء يقضي يعني يموتنا الله هذا معنى كلام يريد الموت صلى الله عليه وسلم النجاة من النار طيب وش الآية ليقضي علينا ربك طيب من يعرب ليقضي علينا اللام هنا لام لام الدعاء لام هنا لام الدعاء صح ولا لا طيب ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء صح ولا لا علامة جزمي حذف حرف العلة صحيح ولا مو صحيح نعم صحيح حرف حرف العلة أصلا يقضي معتل الآخر آخر ياء واضح ولا مو واضح ليقضي علينا ربك طيب نكمل ليقضي علينا ربك علينا على حرف جر هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى صح ولا لا طيب ربك ها فاعل رب فاعل مرفوع أمت رفعه الضمة الكاف مضاف إليه رب مضاف والكاف مضاف إليه طيب قال بعده بعد قال ولا في النهي والدعاء انتبه قال لا ولا مر إيش قال لام انتبهوا لهذه الفائدة الحرف إذا كان يكتب من حرف واحد ينطق بأكثر إذا كتب حرف نطق أكثر إذا كتب حرفان نطق أقل ها عكس نطقه عكس كتابته نطقه عكس كتابته ها تقول يتكتب لا وحده ينطق لام لا وحده ينطق لام ها نون حرف واحد كم ينطق نون القاف حرف واحد ينطق قاف، واضح ولا لا؟ طيب اللام حرف واحد يكتب لام، حرفين حرف ألف يكتب لا، ولهذا قال لام الأمر والدعاء، وقال لا في النهي والدعاء، واضح ولا لا؟ ثم معي؟ طيب إذن الجوازم الثالث أقصد الخامس لام الأمر، لام الأمر، والسادس ها لام الدعاء، لام الدعاء، فهي من علامات الجزم، يكفي. نعم طيب نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب فيه عندك آية ولا شيء ولا بيت ناخذ عليها تمرين ولا اخذنا اثناء الدرس؟ نعم طيب نعم إيه نفس لا ألم نفس لما وألم نفس لم، إنما هذه سبقت بهمس استفهام فقط. لما نفس وألم لا، الجزم لم ولم وألم وألم، صح؟ لم هي نفس ألم ولم هي نفس ألم، إيه إنما سبقت باستفهام، المعنى واحد. نعم نعم أحسنت. طيب يلا هنا بهذا البيت، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. طيب لا تنهى، نعم لا ناهية، أما مثلا وقفنا عليها الليل. طيب لا ناهية، تنهى المضارع، المضارع مجزوم بالناهية، علامة جزمه، علامة جزمه حذف حرف العلة. أحسنت، علامة جزمه حذف حرف العلة، لا تنهى الفاعل. نعم نعم ضمير مصدر تقديره، أحسنت، لا تنهى أنت عن خلق، ها عن حرف جر، وخلق اسم مجرور، الواو نعم واو العطف، نعم نعم حالية، ظرف هي معنى أمس السبت أو الحد الماضي. نعم نعم وش هي وش الجملة؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. نعم مرة معنا في أدوات النصب أن الفاء السببية وواو المعية، صح ولا لا؟ طيب الواو هنا نقول واو المعية وتأتي. طيب تأتي ها في المضارع منصوب، تأتي منصوب، ها منصوب يا شيخ أحمد، خليك معنا ترى بعطيك الحين عرب وخليك شوي تعرق. طيب وتأتي، طيب تأتي منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، صح ولا لا؟ والواو كلفة إن تفد والواو كلفة إن تفد مفهومة مح كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. طيب الواو هنا وتنهى وتأتي منصوب على متن نصبه الفتحة، الله الآخر لأن الفتحة تظهر عليها، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، مثله تأتي مثله، نعم مثل أحسنت، تأتي الفعل أنت مثل مفعول به وهو مضاف، مضاف ولها ضمير متصل مبني على أي شيء؟ الضم. اقرأ البيت مبني على الضم في محل جر بالإضافة، جر بالإضافة، ممتاز. طيب عار عليك إذا فعلت، عار عليك إذا فعلت، عظيم. طيب عار لا نعم لا سبحان لا لا مضاف إليه، كيف أنت قلت مبتدأ؟ قول الثاني خبر. طيب خبر، خبر مبتدأ حلو، تقديره هو عار أو هذا عار أو فعله عار داخلي، عار خبر محمد رفع الضمان ابتدى محذوف عار، نعم عليك، نعم عليك عار عليك على أي لا لا لا لا لا أنا أخطأت، هو صح خبر، صح خبر، لكن أين المبتدا؟ الجملة السابقة، لا لا لا المبتدا حسنت، الجر مجرور على حرف جر الكاف مضاف، فالجر المجرور هنا هو خبر عار، عار هو مبتدا، هو خبر هنا عار مبتدا، مش قلت خبر خبر خبر مقدم خبر مقدم عليك مبتدا مؤخر. اذا كان المبتدا جار مجرور فانه لا يقدم صح ولا لا؟ ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد نمره و اي نعم عار عليك والله ظاهر عليك خبر ما ادري ممكن خبر ممكن عار مبتدا بس عار نكره ايه عار خبر مقدم الا ظن خبر مقدم والله ماني متاكد على كلها لكن يعني هذا حاول تصححونا تبحثون لي طيب فعلت. عار عليك اذا فعلت عار عليك اذا فعلت عظيم نعم اذا حرف النصب نعم شرطية نعم شرطية غير جازمة فعلت فعل نعم فعلت فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل عظيم صفة نعم لا صفة. لا بعار لا عار عظيم صح خبر ثاني إذا قلنا عار خبر مقدم هذه خبر ثاني يعني عليك عار لا لا لا لا لا صفة صح لا صفة لا صفة لأنها معنى أعظم معنى نعم صفة لأي شيء لحسنت لعار صفة إيه ما شاء الله إذا ما رديت علي ترى المهم فلتوا يحسبوني ما شاء الله صلى الله وسلم عليه وسلم جزاكم الله خير هي جملة هنا في لم نعم. لم يولد الرجل ولده حين أساء الأدب يعني لما دخلت عليها لم نصبت النصب هنا يكون في الجزم وين يضرب في جملة مشكلة هي عندك ايه؟ اقرأ مع التشكيل لم يضرب الرجل صح بكسر. صح لم يضرب يعني نصبها يكون في لا ما هي نصب هنا مجزوم لكن كسرت لم يضربي صح لالتقاء الساكنين أصلا لم يضرب الرجل نعم همزة الرجل هذه همزة وصل والباء ساكنة